بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع أنا السلفي أن يقدم لكم هذه المادة. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا، وبعد. مرحبا بكم أحبتي في الله، وطبتم وطاب ممشاكم وتبوأتم من الجنة منزلا، ونسأل الله الذي جمعنا في هذا اللقاء على طاعته أن يجمعنا يوم القيامة في جنته إخوانا على سرر متقابلين مع النبيين والصديقين والشهداء والصالحين، وحسن أولئك رفيقا، آمين. أحبتي في الله، عشنا في لقاءات سابقة مع 20 سببا لعذاب القبر، حاولنا تحريك القلوب لاجتنابها بما ذكرنا من آيات كريمات وأحاديث شريفات وقصص وعظات. والليلة مع سؤال جديد في رحاب اليوم الآخر أيضا، ألا وهو: كيف ينجو العبد من عذاب القبر؟ ما الوسائل والأسباب التي يأخذ بها العبد لينجو من عذاب القبر؟ وهذه بلا شك وظيفة عظيمة ينبغي لكل مسلم أن يشغل نفسه بها. حين ينشغل الناس بتأمين المستقبل، حين ينشغل الناس بتحصيل الشهوات، حين ينشغل الناس بما يبعدهم عن الله عز وجل، ينشغل المؤمن، ينشغل المسلم بتأمين مستقبله الأخروي، وأن يجعل دنياه معبرا يعبر عليه إلى آخرته، فيأخذ منها كل ما ينفعه في الآخرة ويترك فيها ما يضره في آخرته. يجعل الدنيا بلاغا للآخرة. لسنا نعتزل الدنيا ونجلس مثلا في المساجد ونترك العمل والسعي والكسب وغير ذلك كما يزعم البعض، لا، لكننا لا نستغرق في الدنيا ولا نجعلها في قلوبنا فتشغلنا عن آخرتنا، بل نجعلها بلاغا للآخرة، نكون فيها كعابر السبيل، نكون فيها غرباء نحصل منها الزاد الذي ينفعنا في الآخرة. ولذا نتكلم حول 10 أسباب للنجاة من عذاب القبر. أعيروني القلوب والأسماع ولنأخذ الأمر بجد، فإن في القبر من العذاب ما تشيب منه الرؤوس، ما تفزع منه القلوب، وإن العبد إذا كان جدا في تحصيل شيء أو الهرب منه أخذ بأسباب ذلك. الأمر ليس بالكلام يا إخواني. بعض الناس ربما تسأله: هل أنت تحب الله عز وجل؟ هل أنت تحب رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ ما أسهل الإجابة بنعم، ولكن هل هو يأخذ بأسباب تحصيل هذه المحبة وزيادتها؟ هل هو يبرهن على ذلك الحب، أم أنه مجرد كلام في الهوى كما يقال؟ كذلك الأمر، إذا كان العبد يخشى على نفسه من عذاب القبر، فها هي أسباب النجاة. من الناس من يأخذ بجد، يأخذ الأمر بجد ويستعد فعلا، ومنهم من يغفل ويستمر في غفلته إلى يوم سكرته فيندم ولا تحين مندم. هذه زفرات وآهات توضح لكم وتؤكد لكم ما أقول. لرجل حضره الموت وجلس حوله من جلس من أهله وجيرانه يذكرونه بالله عز وجل، هذا يلقنه الشهادة، وهذا يريد له الخاتمة الحسنة إلى غير ذلك، ولكن كانت المفاجأة. ما الذي حدث؟ قال كلمة واحدة ولكنها تدل على كيف قضى هذا الرجل حياته. قال كلمة تدل على هذه الغفلة التي ذكرتها. ماذا قال؟ ما قال لا إله إلا الله، ما قال مثلا دعوني أصلي أو غير ذلك من الكلمات التي نسمعها في خواتيم الصالحين. ماذا قال؟ قال يا خسارة. كيف يقول يا خسارة؟ كيف وقد أمهلك الله ما يزيد على 50 سنة؟ أين كنت من طاعة الله في هذا العمر؟ أين استعدادك لهذا المصير وتلك اللحظة؟ أين الحياء من الله تعالى والخشية التي تحول بين العبد وبين المعصية؟ وإن بارز العبد ربه بمعصية أو معاص، فأين المبادرة إلى التوبة إذا وقعها؟ يا خسارة، نعوذ بالله من الغفلة والندم حين لا ينفع الندم. ونسأله سبحانه أن يرزقنا حسن الاستعداد للموت وللقائه سبحانه بما يحب ويرضى. كيف ينجو العبد من عذاب القبر؟ وعودة مرة أخرى إلى الإمام ابن القيم رحمه الله في كتابه الروح وهو يتكلم عن أسباب النجاة فيقول كأنه يجيب على هذا السؤال، يقول جوابها من وجهين، مجمل ومفصل، يعني هيقول فيه إجابة مجملة وإجابة مفصلة. أما المجمل كلكم عارفينه على فكرة، أول سبب من أسباب النجاة من عذاب القبر إيه؟ يتعلق بما فات. مش كنتوا معنا؟ لا، تجنب ما فات. يعني هذه الأسباب التي ذكرتها 20 سبب يوصل للعذاب، يبقى الطبيعي أن يتجنب الإنسان هذه الأسباب فإيه؟ فينجو من عذاب القبر. قال ابن القيم رحمه الله أما المجمل فهو تجنب تلك الأسباب التي تفضي أو تقتضي عذاب القبر، تفضي إلى عذاب القبر أو تقتضي عذاب القبر. ومن أنفعها، خلي بالكم عشان ده كلام عملي، انتم معايا ولا سرحانين؟ ها، كلام عملي. من أنفعها، خليها حاجة، من أنفعها أن يجلس الرجل عندما يريد النوم يجلس لله ساعة، يعمل فيها إيه؟ ساعة طبعا مش 60 دقيقة، ويقصد إيه؟ وقت. يعمل فيها حاج، يجلس عند نومه معايا لله ساعة، يحاسب نفسه فيها على ما خسره وربحه في يومه. فعارفين التجار بتلاقيه قبل ما ينام في أحيان كثيرة جدا قبل ما ينام بيعمل إيه؟ حاسب نفسه، راجل حسابات، كسبنا كام النهاردة، خسرنا كام، وإيه أسباب الخسارة، ليه مهتم، عايز التجارة تزيد. فإذا كان هذا فعل أصحاب الدنيا ولا مانع طالما في ذلك معونة على تحصيل الخير والحلال وطاعة الله سبحانه، لكن الآخرة أولى. يجلس يحاسب نفسه على رأس المال، كم ربح، نقصد برأس المال الطاعات الحسنات، ويحاسب نفسه على قدر الخسارة، كم خسر. لذلك يقول يحاسب نفسه فيه على ما خسره وربحه في يومه، ثم يجدد له توبة نصوحا بينه وبين الله، فينام على تلك التوبة ويعزم على ألا يعاود الذنب إذا استيقظ. بالله يا أخي لو سئلت، أنت عندما تنام تضمن أنك تقوم من هذه النومة؟ والله لا أحد يضمن. لكن دعونا من الكلام الذي لا عمل وراءه، إذا كان الإنسان لا يضمن أن يقوم من هذه النومة فليختم حياته بتوبة، فليكثر من الاستغفار، لعله إذا مات يموت إيه؟ تائبا، يموت مستغفرا، فهذا خير. هتقول طب أنا وأنا بكرة هعمل معصية، وما يدريك أنك تقوم. لعل العبد إذا جاءه الموت على هذه الحال يكون حاله إلى خير. كان بعض السلف يقول إنكم لن تقدروا القيام بحق الله سبحانه، ولكن اصبحوا تائبين وامسوا تائبين. ما يستطيع أحد أن يقوم بحق الله كله، سيقع في التقصير والتفريط بلا شك، لكن عندما يجدد التوبة ويكرر التوبة، التوبة تجب ما قبلها. يقول ينام على تلك التوبة ويعزم على ألا يعاود الذنب إذا استيقظ، ويفعل هذا كل ليلة، فإن مات من ليلته مات على توبة، وإن استيقظ استيقظ مستقبلا للعمل مسرورا بتأخير أجله، يعني كأنه خد فرصة جديدة للإيه؟ للعمل الصالح، يفرح بذلك لأنه يستغل يومه في طاعة الله. قال وإن استيقظ استيقظ مستقبلا للعمل مسرورا بتأخير أجله حتى يستقبل ربه، أو حتى يستقيل ربه ويستدرك ما فاته. وليس للعبد أنفع من هذه التوبة، يعني يستقيل الله، يعني يطلب الإقالة، يطلب العفو والصفح والمغفرة، ليس للعبد أنفع من هذه التوبة، ولا سيما إذا عقب ذلك بذكر الله واستعمال السنن التي وردت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم عند النوم حتى يغلبه النوم. يعني بعد أن يحاسب نفسه، بعد أن يراجع ما قدم في يومه، يندم على ما فات من تقصير وتفريط ومعصية ونحو ذلك، يتوب توبة نصوحة، يعزم على أن يطيع الله عز وجل، ثم يختم ذلك بالاستغفار، يختم ذلك بأذكار النوم التي ثبتت وصحت عن النبي صلى الله عليه وسلم. كم ذكر يا إخواني يقال عند النوم؟ تعالوا ننشط كده نفسنا، كم ذكر تقريبا؟ قول عدد كده. 3، واحد بيقول 10، طب ثلاثة ولا بعيدة قوي أكتر من عشرة. طب ما نقطع الشك باليقين وناخد ورقة تبقى فيها أذكار النوم كلها بحيث تبقى معانا كده في جبنة وقبل ما ننام إيه نقراها. تجهزها لنا الأسبوع الجاي، نجهز ورقة إن شاء الله توزع عليكم مجانا الأسبوع القادم بإذن الله تعالى، من باب العمل بما نسمع اجتهادا في طاعة الله حتى نحصل رضا الله سبحانه وتعالى. نسأل الله أن يجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسن. هذا الجواب المجمل يا إخواني. أما الجواب المفصل عايزك تكتب ورايا بقى هذه الأسباب العشرة، ويحاسب كل منا نفسه عليها. زي واحد مثلا اتقال له، يقول له أنا عندي مشكلة والله يا دكتور في كذا وكذا وكذا، يقول له هكتب لك إيه روشتة تعمل كذا وتصحى الساعة كذا وتاكل كذا وما تاكلش كذا، ها بيعمل إيه الإنسان المريض ده لو خالف؟ هو الجاني على نفسه. طب لو كان الأمر بقى جنة أو نار، يبقى محتاج اتباع تعليمات بصورة أدق وألزم معايا كده. عشان كده احنا كلنا محتاجين هذا الكلام، ليس أنتم فحسب بل أنا أولكم، أن نحاسب أنفسنا على هذه الأسباب. هنقول واحد كذا، يبقى أنا مكلف خلال هذا الأسبوع أن أنظر في عملي، هل أنا أفعل هذه الأسباب أم أتكاسل؟ ماذا ينقصني منها وما السبب؟ أحاول أن أجاهد نفسي في طاعة. السبب الأول الإيمان والتقوى والعمل الصالح. الإيمان والتقوى والعمل الصالح. هتقول لي ما نحن يعني بنعمل إيه؟ إحنا لسه مصلين وعم الشيخ وقارين قرآن وصايمين امبارح وبتاع، ولا بكرة صايمين امبارح ولا بكرة؟ بكرة إن شاء الله صيام الاثنين سنة عن النبي صلى الله عليه وسلم. أقول لك أنا عارف والله في خير كتير في المسلمين، لكن جدد إيمانك، جدد إيمانك، تفقد أورادك. منذ متى لو سئل البعض منذ متى لم تختم المصحف؟ هقول من إمتى؟ من رمضان اللي فات. طب واستني إيه رمضان اللي جاي؟ وإذا لم تدرك رمضان القادم؟ طيب لماذا لا يأخذ منك أكثر من نصف ساعة يوميا؟ وفضل تعالى المقرأة هنا في المسجد يوم السبت، بكرة الاثنين بعد صلاة العشاء مقرأة تحفيظ القرآن وتعليم تلاوة القرآن، وستوجد فيها مفاجآت قد تصل، قد يعني احتمال قد تصل إلى العمرة، فعشان تشدوا حيلكم شوية وتهتموا. ولعلك بعد الخمسين تحفظ القرآن، ولا بعيدة؟ مش بعيدة والله، ابدأ واستعن بالله لتصبح من أهل الله وخاصته. فلما نقول جدد إيمانك، أبص كده في الفرائض اللي هي رأس المال، ما التقصير عندي في الفرائض؟ ربما لا أصلي الفجر في جماعة، أو أصلي يوم وخمسة لا وستة لا، أحاول أجدد رأس مالي، أشوف الرأس المال أخباره إيه، ثم بعد الفرائض أحاسب نفسي على النوافل. ماذا عندي من النوافل؟ صيام الاثنين والخميس، صلاة السنن، صلاة الضحى، صلاة قيام الليل، كثرة الاستغفار، كثرة الذكر والصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، غير ذلك من الأعمال الصالحة. تجديد. البعض ربما يضع من على عاتقه عصا الترحال ويقول ما فيش فايدة، حاولت كتير وستظل تحاول. لا تيأس أبدا، لا يأس من روح الله، من رحمة الله سبحانه وتعالى. الذي يجتهد في العمل الصالح هو الذي يصدق عليه أنه يحسن الاستعداد لإيه؟ للموت، لأن هذا هو الزاد. حتى إذا فاجأه الموت لم يعد أصبع الندم من الاستعداد للموت وأسباب النجاة من عذاب القبر وفتنة القبر، الاجتهاد في العمل الصالح، لأن القبر فيه محنة، فيه شدة، فيه فتنة، والنجاة من ذلك بتقوى الله سبحانه وتعالى، ومن يتق الله يجعل له مخرجة. هل فيه شدة مثل شدة السكرات، خروج الروح من الجسد، فتنة القبر وامتحان القبر؟ لذلك إذا نجا منه العبد كما قال النبي صلى الله عليه وسلم ما بعده أيسر، إن لم ينجو منه العبد ما بعده أشد. يبقى دي فتنة لابد أن يستعد لها. العبد في ضيق، في كرب، مشكلة هتقابلك، أنت تستعين بالله سبحانه وتعالى أن يعافيك وأن يخلصك من هذه الفتنة وتلك المحنة، وذلك بتجديد الإيمان، حسن التعرف على الله بأسمائه وصفاته، التعرف على الله بأفعاله، تعرف على الله بنعمه سبحانه وتعالى، والقراءة في ذلك والدراسة في ذلك وحضور مجالس العلم التي تتحدث عن ذلك، ثم استماع مواعظ العلماء والدعاء والصالحين التي تتكلم في هذا المعنى، تغذية الإيمان في القلب، زيادة الحب في القلب، زيادة الخوف، حسن التوكل على الله، الأخذ بأسباب تحصيل الصبر وغير ذلك من أسباب الإيمان. ثم كما قلت الاجتهاد في العمل الصالح فرضا ونفلا، لأنها أعظم سبب للنجاة من عذاب القبر. اسمع هذا الحديث الجميل من النبي صلى الله عليه وسلم في حديث أبي سلمة عن أبي هريرة، حديث أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الميت لا يسمع خفق نعالهم حين يولون عنه. مين دول؟ المشيعين. معزين إيه يا ابني؟ فإذا كان مؤمنا كانت الصلاة عند رأسه، وكان الصيام عن يمينه، وكانت الزكاة عن يساره، وكان فعل الخيرات من الصدق والصلة والمعروف والإحسان إلى الناس عند رجليه، كأنهم عملوا له إيه؟ تحويطة كده، حماية، حراسة، هذه الأعمال الصالحة إيه؟ تحرسه، تحميه. قال: فيؤتى من عند رأسه، يعني يأتيه العذاب من قبل رأسه، فتقول الصلاة ما قبل مدخل. يعني ما قبل مدخل؟ فيش دخول من هنا، تركوه. ثم يؤتى عن يمينه فيقول: الصيام ما قبل مدخل. بكرة الاثنين يبعد الإنسان عن النار 70 سنة بصيام يوم واحد في سبيل الله. نسأل الله المعونة على الطاعة. ثم يؤتى عن يساره فتقول الزكاة ما قبل مدخل. ثم يؤتى من قبل رجليه فيقول فعل الخيرات من الصدقة والصلة والمعروف والإحسان إلى الناس ما قبل مدخل، فيقال له اجلس، فيجلس قد مثلت له الشمس وقد دنت للغروب، كأنه شايف الشمس وهي هتغرب. ايه الوقت ده؟ وقت ايه؟ ها، وقت صلاة. فلذلك يقولون له: ما هذا الرجل الذي كان فيكم؟ ما تقول فيه؟ يقصد مين؟ من النبي صلى الله عليه وسلم. فيقول: دعوني حتى أصلي. خايف وقت الصلاة ايه؟ حتى هو فين؟ شوف قلب المؤمن كيف يكون معلقا بالصلاة. دعوني حتى أصلي. فيقولون: إنك ستفعل، أخبرنا عما نسألك عنه. قال: عما تسألوني؟ عايزين إيه؟ فيقولون: ما تقول في هذا الرجل الذي كان فيكم؟ ما تصلي عليه صلى الله عليه وسلم، شفيعنا صلى الله عليه وسلم، حبيبنا، إمامنا الذي علمنا كيف النجاة من هذه الفتنة وتلك المحنة. ما تشهد به؟ إيه شهدتك لي؟ قال: أشهد أنه رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأنه جاء بالحق من عند الله. فيقال: على هذا حييت. في حد ممكن يغش الملائكة؟ مش ممكن. في حد ممكن يدفع لهم حاجة عشان يعدوه؟ ما فيش. كان في الدنيا ممكن تعدي، مش هتعدي بقى عند ربنا. لو كان الإنسان فعلا يعيش على هذا، أنه يشهد أن محمدا رسول الله صلى الله عليه وسلم يحبه أكثر من والده وولده والناس أجمعين، هل هو كذلك؟ يضحي لأجل دينه ونصرة دينه بكل غال ونفيس، يأخذه قدوة له، يقتدي به في الأقوال والأفعال، لا يخشى في الله لومة لائم. هل هو كذلك؟ لو كان كذلك أبشر، يقال له: على هذا حييت، وعلى ذلك مت، وعلى ذلك تبعث إن شاء الله. ثم يفتح له باب من أبواب الجنة، فيقال له: ذلك مقعدك منها، وما أعد الله لك فيها. فيزداد غبطة وسرورا، ناس في القبر فرحانة، سبحان الله، يزداد غبطة وسرورا. شوف قبور تمتلئ سرورا على أهلها، اللهم اجعل قبورنا كذلك، وقبور تمتلئ حسرة على أهلها. لذلك العبد لا يألم ولا يحزن. إن كنت في الدنيا تجاهد نفسك على الطاعة تجد مشقة، أبشر، فهذا إن شاء الله سبيل الوصول إلى الراحة. لماذا؟ لأن من أراد الراحة ترك الراحة. لا عايز يوصل للراحة يعمل إيه هنا؟ سيتركها هنا. الناس مفطرون وهو صائم، الناس في لغو وسهو وغفلة وهو ذاكر يقرأ القرآن ويكثر من ذكر الله، الناس يبخلون وهو متصدق منفق، وغير ذلك من أسباب الطاعة. أبشر، الناس تشرب الحرام وهو يجاهد نفسه، حتلاقي مشقة عارف، لكن حينما تترك ستجد أثر ذلك. الناس تنظر إلى ما حرم الله وتقلب المواقع والقنوات وهو يمنع نفسه من ذلك، لأنه يخشى، يخاف رب، إني أخاف إن عصيت ربي. لذلك يمتلئ القبر عليه غبطة وسرورا. ثم يفتح له باب من أبواب النار. طب ليه نار مع إنه رجل صالح؟ يقال: ذلك مقعدك منها، وما أعد الله لك فيها لو عصيت الله. شوف المعصية بتعمل إيه في القبر؟ معصية تفتح على الإنسان في القبر إيه؟ باب إلى النار، والعياذ بالله، نعوذ بالله من النار. فيزداد غبطة وسرورا. ثم يفسح له في قبره 70 ذراعا، 70 ذراع مسافة قد إيه؟ وينور له فيه. اللهم نور قبورنا ووسعها علينا يا رب العالمين. ويعاد جسده كما بدأ، وتجعل نسمته في نسم الطيب أو في النسم الطيب، يعني روحه تكون مع أرواح المؤمنين. قال: وهي طير تعلق في شجر الجنة. أبشر أيها المؤمن، الطير توضع فيها روح هذا المؤمن وهي تعلق في شجر الجنة تقف عليه ونحو ذلك. وفي لفظ: وهو طير يعلق في شجر الجنة. قال أبو هريرة: قرأ قول الله تعالى: يثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة. نسأل الله أن يثبتنا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة، هذا من أعظم أسباب النجاة من عذاب القبر. ملخصا: نحاسب أنفسنا على الفرائض، نصلح ما كان من خلل فيها، ما كان من تقصير فيها، ثم أجتهد في النوافل. اجعل لك وردا من القرآن كل يوم تقرأه. وجايب لكم معايا قصة عجيبة تسمعها بدمعات القلب قبل العين من شدة الفرح لهذا الإنسان الذي نحسبه صالحا، كيف كانت خاتمته هتشوفوها إن شاء الله في آخر الدرس. الصيام، كثرة الذكر والاستغفار، الصدقات، اجعل لنفسك وردا من الصدقة ولو كان قليلا. كنت في زيارة عند بعض الإخوة فلقيت حاطت كده حصالة برطمان كده حطه في البيت، فبقول له: إيه ده؟ قال لي: ده برطمان موزعينه على الإخوة، ونقول له الصدقة دي نفقة دي نصرة للدين، للدعوة إلى الله سبحانه وتعالى، مساعدة المسلمين المنكوبين، الأيتام، الفقراء، إلى غير ذلك من أوجه البر. فيقول ناخد الكيس ده والبرطمان ده، الأب يجتهد أن يحط فيه ولو نص جنيه في اليوم، الأم كذلك بيشجعها على البذل، الأولاد هيشوفوا كده يا بابا يقولهم ده بنحوش عشان ناخدها في الجنة، عشان الثواب بتاعه يبقى فين. اللي عايز يا أولاد يحط، مش هلزمه، أدربه بس على الإيه، ويقول آخر الشهر نلم البراطيم دي، برطمانات دي، وإيه كل واحد اللي فيه 80 اللي فيه 50 اللي فيه 60. لأن الإنسان لما يقول إن شاء الله هتصدق بإيه ينسى وبيغفل أنا كده. فاجتهاد واستعداد بطاعة الله سبحانه وتعالى، مش يتعمل الموضوع ده كويس. السبب الثاني طبعا لا ننسى قول الله تعالى: إن الذين قالوا ربنا الله ثم إيه استقاموا تتنزل عليهم إيه الملائكة، فين يعني عند الموت، ألا تخافوا ولا تحزنوا. يبقى لا يخاف الإنسان فيما هو مقبل عليه. هو في حد مات قبل كده؟ دخل قبر قبل كده؟ يبقى حاجة أنت عمرك ما جربتها قبل كده، فالملائكة تطمنك ألا تخافوا. طب أولادي وزوجتي وعيالي وبيتي حزين، ولا تحزنوا، ما تحزنش عليهم برضه. وإيه كمان؟ وأبشروا بالجنة. طب بالله عليك يبقى زعلان ليه ده؟ عشان كده تلاقي المؤمنين عند الموت اللي يبتسم، أخذ بالك، واللي يضحك، واللي يكثر من ذكر الله، خواتيم حسنة، أسأل الله الكريم من فضله. وأبشروا بالجنة التي كنتم إيه. عشان كده عايز أسأل نفسي وأسأل إخواني: إيه اللي منعنا من الاستقامة؟ إيه اللي منعك من الالتزام؟ أن تحاسب نفسك: ماذا عندي من التقصير والتفريط؟ ماذا في بيتي مما لا يرضي الله سبحانه وتعالى؟ ثم تستقيم على طاعة الله، لأن من عاش على شيء مات عليه، ومن مات على شيء بعث عليه. نسأل الله أن يبعثنا على طاعة وعلى ما يرضيه سبحانه. السبب الثاني من أسباب النجاة من عذاب القبر الشهادة في سبيل الله تعالى. اللهم ارزقنا شهادة في سبيلك، مقبلين غير مدبرين. عايز أنبهكم لحاجة مهمة جدا: الكلام شيء والفعل شيء. يعني سهل الإنسان يقول يا سلام على الجهاد في سبيل الله، ويا سلام طلب الشهادة، ويا سلام، لكن لما يروح سوريا يبقى جنود المجرمين كده مفيش خطوات، هنشوف هيعمل ايه، هيقدر ولا يرجع تاني مصر، هيقدر اخد بالك يبذل ولا هتكون نفسه غالية عليه. معنى كده في ناس بتروح وما تعرفش، الأخ اللي كان قاعد في المعركة ف حاطط بطانية على راسه، يقول أنا ده حرب، ده حقيقة يعني. قلت بالك عملت مفكر إيه، هنجين نهزر على كده حقيقة. طب بطانية هتعمل لك إيه، هي دي درع دي مثلا ولا؟ لكن هو كده إيه، الإنسان في ساعة الشدة. عشان كده الإخوة يجلسوا مع المجاهدين، شوف واحد جاهد في سبيل الله أو كذا، أمور عجيبة والله، وبركات وخيرات. وفي عندنا صورة لبعض الذين قتلوا نحسبه من الشهداء، سترى كيف كانت الخاتمة. يعني مش عايز أقولها عشان أخليها ما تسمعوها كمفاجأة عجيبة والله، مش هيقول بس انا لا اله الا الله بس، ده ايه، ده موضوع طويل، وقعد مطول لحد ما في الاخر قال الشهاده. بص على جسمه كله دم، ولكن كيف يثبت ومن الذي يثبته؟ الله سبحانه وتعالى. ليس هذا فحسب، بل خصال كثيره للشهيد. عشان كده بقول لكم الكلام حاجه والفعل حاجه، عشان الانسان يبقى صادق يبقى حياته تنصبغ بحياه المجاهدين، يبقى انسان مجاهد فعلا في طاعه الله، التي طاعه الله التي يستطيعها هنا. بالله عليك اللي ما بيجاهدش نفسه انه يوم لصلاه الفجر هيبذل روحه ازاي؟ اللي بيجاهدش نفسه انه يطلع جزء من ماله وقد وسع الله عليه لمن لا يجدون طعاما ولا شرابا في مصر وغيره وفي سوريا في وقت الشده الذي هم فيه وفي القصف ووقت البرد والاطفال الذين يموتون جوعا، يبقى كيف هو سيبذل روحه رخيصه في سبيل الله؟ ليس الامر بالكلام يا اخواني. هل حياته تنصبغ فعلا بهذه الشهاده التي يطلبها ويتمناها، ام الامر يتوقف عند مجرد الكلام؟ انا عايزك تقرا كتاب اسمه تهذيب مشارع الاشواق. تهذيب مشارع الاشواق، هذا كتاب مؤلفه من المجاهدين بل وقتل نحسبه من الشهداء، الامام ابن النحاس رحمه الله، امام قديم مش معاصر. الكتاب بتاعه عمل حوالي 4 مجلدات، انا اقول لك التهذيب بتاعه في كتاب واحد، لتعرف لذه هذه العباده، عباده الجهاد في سبيل الله. الجهاد في سبيل الله، الجهاد في سبيل الله جهاد الكفار وليس جهاد المسلمين، ويفجر نفسه في المسلمين ولا اخد بالك يحط لهم قنبله ولا بتاع، هذا ليس من الجهاد. او ان يقتل من دخلوا بلاد المسلمين مثلا بعهد امان ويقول هم كفار يحاربوننا، هذا ليس من الجهاد. والخطر ان يبذل الانسان روحه ونفسه ويجد نفسه يوم القيامه من الخاسرين، ولا حول ولا قوه. بسبب ايه؟ بسبب الجهل، بسبب الجهل. فلذلك نقول الامر ليس كلاما، الشهاده تحتاج لاعداد، ولعل هذه الدروس من الاعداد، لأنك لا تدري كيف سيكون الحال. ونسأل الله أن يفرج كرب المسلمين في كل مكان، وأن نصلح أحوال مصر وأحوال المسلمين في كل مكان. يقول النبي صلى الله عليه وسلم للشهيد عند الله 7 خصال، يعني 7 عطاءات يعطاها الشهيد. ما هي؟ 1، يغفر له في أول دفعة من دمه، الضربة يضربها الشهيد أول شوية دم ينزل وذنوبه إيه؟ تغفر، يغفر له في أول دفعة من دمه. 2، يرى مقعده من الجنة، عشان كده ده يفسر الابتسامة التي تكون على وجوه الشهداء، كما كان سعد بن معاذ، لا مش سعد بن معاذ، أنس بن النضر رضي الله عنه يقول إني أشم ريح الجنة دون أحد، واهن لريح الجنة، إني أشم ريح الجنة دون أحد. 3 أو 4، يحلى حلة الإيمان. 5، يزوج 72 زوجة من الحور العين. اللهم ارزقنا من فضلك. كم زوجة؟ 72. كم بعد كده؟ 5، يجار من عذاب القبر، وده الشاهد. يبقى الشهادة سبب للنجاة من إيه؟ من عذاب القبر، يجار من عذاب القبر. برضو الكلام يعني أنا مش عايز أفصل عشان ألحق أخلص، أخذ لنا مثلا 3-4 أسباب أو 5 أسباب من العشرة عشان ما طولش. لكن أنت لما تتفكر في 70 زوجة، لا ده 72 من الحور العين، هل في وجه مقارنة بينها وبين ملكة جمال العالم؟ ده فين بين مقارنة بين كافرة وإيه وحورية، ولو كانت يا سيدي مسلمة ملكة الجمال، بس إيه اللي تبرج هذا والتعري والتكشف؟ ما وجه المقارنة بينها وبين ما أعده الله؟ كيف يكون جمالها؟ كيف يكون حسنها؟ كيف يكون منطقها؟ وسيأتي معنا إن شاء الله الكلام بالتفصيل عن الحور العين ووصف الحور العين لما نتكلم عن وصف الجنة بإذن الله تعالى. ويجار من عذاب القبر، ويأمن من الفزع الأكبر. إيه ده الفزع الأكبر؟ يوم القيامة. ويوضع على رأسه تاج الوقار، تعرف التاج بتاع الملوك كده، التعظيم وتشريف، بس ده التاج ده بقى ايه؟ قال عنه النبي صلى الله عليه وسلم، يا ابني خليك هنا، الياقوتة منه، الياقوتة دي اللي بتبقى ايه في التاج؟ الزينة. الياقوتة منه ايه قيمتها بقى؟ خير من الدنيا وما فيها. شوف كده، لو الدنيا كده اجتمعوا عشان يصنعوا ياقوتة بس مش هيقدروا، الياقوتة بقى اللي في التاج خير منين؟ من الدنيا وما فيها السبعة ويشفع في 70 إنسانا من أهل بيته. سلام لما أهل البيت كده يبقوا حارسين نبعت لنا واحد كده يبقى شهيد في سبيل الله. ليه؟ شفاعة، يشفع لنا. وهذا بلا شك يعني ثواب عظيم جدا لمن من الله عز وجل عليه بهذه الشهادة في سبيله. نسأل الله أن يرزقنا شهادة في سبيله. وعندما قال رجل للنبي صلى الله عليه وسلم: يا رسول الله، ما بال المؤمنين يفتنون في قبورهم إلا الشهيد؟ يفتنون يعني يمتحنون امتحان وابتلاء، شمعنا الشهيد؟ قال: كفى ببارقة السيوف على رأسه فتنة. عشان تعرف ان الكلام ان الجهاد ما هوش كلام. تعرف بارقة السيوف يعني شوف لمعان السيف كده فوق راسه، في اي لحظة ممكن رقبته تبقى فين؟ ده امر بلا شك ليس سهلا. فلانه امتحن واختبر ايمانه وثباته، ها، جزاء من جنس العمل، لا يمتحن فين؟ في القبر، او يخفف عنه امتحان القبر. بالمناسبة هذا ذكرني بجملة قلتها في الدرس الماضي أنبه عليها، ونحن نتكلم عن بعض الناس يتركون الدعوة إلى الله والأمر بالمعروف، يقول لك أنا خاف أكون من اللي هيتعذب عشان ما بعملش. فكنت بقول: هل نجح رسول الله صلى الله عليه وسلم في دعوة أبي طالب؟ أخ بيقول لي بلاش الأسلوب ده، يعني ما نقولش اللي هو لم ينجح، هو نجح لأنه بذل ما إيه؟ ما عليه. أما هو يسلم لا يسلم، أنا إيه؟ فعلت ما أمرت به. يبقى اللي بذل واللي دعا واللي تكلم واللي تحرك يبقى نجح ولا لم ينجح؟ نجح، لكن لم تحصل استجابة. هذه ليست إيه؟ ليست لي، وإنما هي لله سبحانه وتعالى. فأحببت أن أنوه على ذلك، جزا الله الأخ خيرا على هذا التنبيه. كفى ببارقة السيوف على رأسه إيه؟ فتنة. وهذه الشهادة إن لم يستطع الإنسان أن ينالها بنفسه، ففتح لنا النبي صلى الله عليه وسلم باب الدعاء، فقال: احفظ معايا يا ابني اللي نايم، قال: من سأل الله الشهادة بصدق بلغه الله منازل الشهداء وإن مات على فراشه. رواه مسلم. يبقى اللي يسأل الله الشهادة ويكون صادقا في ذلك يبلغه الله إيه؟ منازل الشهداء وإن مات على إيه؟ على فراشه. السبب قبل الأخير: من مات شهيدا لكن في غير الحرب. لو تفتكروا لما تكلمنا عن حسن الخاتمة، هناك شهداء يعني لهم فضل وثواب الشهيد والشهادة لكن لم يقتلوا فين؟ في المعركة. منهم قال صلى الله عليه وسلم: ما تعدون الشهيد فيكم؟ قالوا: يا رسول الله، من قتل في سبيل الله فهو شهيد. في سبيل الله يعني الجهاد، سواء كان في المعركة أو في طريقه إليها أو في عودته في سبيل الله. قال: إن شهداء أمتي إذا لقليل. لو كان هو بس اللي في المعركة هيبقى الشهداء عددهم إيه؟ قليل. قالوا: فمن هم يا رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ 10 حسنات ضاعوا منك لما صليتش على النبي. من هم يا رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قال: عد بقى معايا: من قتل في سبيل الله فهو شهيد، دي ماشي عارفين، ومن مات في سبيل الله فهو شهيد. يعني إنسان خرج للجهاد مات فين؟ في الطريق، أو قتل في الطريق ونحو ذلك، أو هو في عودته في طريق عودته. ومن مات في الطاعون، مرض الطاعون، نسأل الله العفو والعافية، فهو شهيد. ومن مات في البطن فهو شهيد، يعني بداء البطن، وحنبينه دلوقت. والحديث رواه مسلم. وقال أيضا: من فصل في سبيل الله، فصل يعني خرج من بلده، فمات أو قتل أو رفصته فرسه أو بعيره أو لدغته هامة، يعني عقرب نحو ذلك أو حية، أو مات في فراشه بأي حتف شاء الله، يعني كأي نوع هذا الموت يعني، فإنه شهيد وإن له الجنة. حديث حسن. وقال أيضا: من قتله بطنه لم يعذب في قبره. حديث صحيح. من قتله إيه؟ يعني مات بإيه؟ بمرض فين؟ وتلاقي الإنسان زعلان يا أخي، يقول لك هعمل إيه يعني، أقول الحمد لله، هنعمل إيه يعني، والأدوية بقى والمرض. هذا لعله رحمة من الله بك، إذا سلمت وإذا صبرت الله يريد لك الخير وأنت لا ترضى. سبحان الله، بني آدم ده عجيب والله. نعم، يسأل العبد العافية، ولكن إن ابتلي يجب عليه أن يصبر، يجب عليه أن يصبر. وقال صلى الله عليه وسلم: الطاعون شهادة لكل مسلم، شهادة لكل مسلم. أما داء البطن قيل هو الاستسقاء، عارفين الاستسقاء اللي هو مرض ايه؟ الكبد ونحو ذلك، نسأل الله العفو والعافية، انتفاخ البطن. وقيل هو الإسهال، أو هو عامة مرض يكون في البطن عموما يعني الذي يشتكي بطنه. وقال صلى الله عليه وسلم في بيان أنواع أخرى من الشهداء: من قتل دون ماله فهو شهيد. يعني هجم عليك لص يريد منك مالك، لك أن تعطيه المال ولا مش وارد؟ واحد مش عايز أنا خده يا عم، بس إيه يقول لك حقده وحقتلك برضه خلاص. في كده في كده، لكن لو أعطاه ماله خلاص، لكن لو دافع حتى قتل يحتسب هذا الثواب. من قتل دون ماله يعني في الدفاع عن ذلك فهو شهيد، ومن قتل دون دينه فهو شهيد، ومن قتل دون أهله فهو شهيد، يدافع عن أهله ونحو ذلك، والحديث صحيح. وقال أيضا: من قتل دون ماله مظلوما فله الجنة. وقال أيضا صلى الله عليه وسلم: المطعون شهيد مرض الطاعون، والغرق شهيد اللي غرق فين؟ في البحر ونحو ذلك، وصاحب ذات الجنب مرض شهيد، والمبطون شهيد، والحرق شهيد اللي مات محروق يعني، والذي يموت تحت الهدم شهيد، والمرأة تموت بجمع شهيدة. يعني المرأة تموت وهي حامل، تموت وفي بطنها ولدها، بل في بعض الأحاديث أنه يجرها بسراره إلى الجنة. مش الولد لما بيتولد بيقطعوا الإيه الحبل السري، أو ده ما تموت وهي كده يوم يجرها يدخلها فين؟ والناس زعلانة. عشان كده بقول أخوات أخبار العدد فوق إيه؟ كل واحدة المرة الجاية تجيب 10 إن شاء الله، والإخوة هاتوا زوجاتكم وأخواتكم وعماتكم وخالاتكم يتعلمون ويسمعون، لعل الله عز وجل أن يصلح الحال. فالمرأة تموت بجمع يعني في بطنها ولدها شهيدة، نسأل الله أن يرزقنا شهادة في سبيله. رقم كامل اللي جاية دي من أسباب النجاة؟ 4: المرابطة في سبيل الله، ودي قريبة من الشهادة. الرباط في سبيله، رباط يعني إيه؟ فين الهدايا يا عم؟ ما تجيبوا شوية هدايا. ها؟ رباط يعني إيه؟ يعني يقف على الحدود والثغور يحمي بلاد المسلمين. مأخوذ من إيه؟ كانوا قديما يركبون الخيول، فينزل المجاهد ويربط الإيه؟ الفرس، أول ما يسمع صوت يروح إيه؟ راكب على طول إيه؟ ويدافع، فسميت مرابطة لربط الإيه؟ الخيول ونحو ذلك. هذا المرابط ما ثوابه؟ يقول النبي، برضو مش معايا، مش عايزين حسنات، يقول النبي صلى الله عليه وسلم معانا هناك: رباط يوم في سبيل الله، يعني واحد كده يروح يقف كده على الحدود حماية لبلاد المسلمين، ايه ثوابه؟ تخيل والله حاجة تسعد القلب. قال: رباط يوم في سبيل الله افضل، مش مثل ولا يساوي، ده ايه؟ من صيام شهر، ده لسه وقيامه. شوف شهر رمضان بتتعب قد ايه في الصيام وتجاهد نفسك وقيام الليل، اهو يوم واحد رباط يساوي ايه؟ ها؟ لا ما يسويش، ده افضل. ايوه اصحى معايا، افضل من صيام شهر وايه؟ وقيام. طب لو مات، ومن مات فيه وهو على الرباط وقي فتنة القبر، شوف الثواب. وايه كمان؟ ده لسه ونما له عمله إلى يوم القيامة، يعني العمل اللي كان بيعمله صلاة وصيام وكده يفضل إيه؟ إلى يوم القيامة. اللهم ارزقنا من فضلك. شوفوا الثواب. عشان كده الناس لما تتربع على المعاني دي يا إخواني، في فلسطين، في سوريا، في غيرها، القلوب تشتاق للبذل والجهاد في سبيل الله سبحانه وتعالى، لما يعلم أن هذا اليوم الواحد رباطا في سبيل الله أفضل من صيام شهر وقيامه، وسبب للوقاية من عذاب القبر وفتنة القبر، وعمله يظل ينمى وينمو إلى يوم القيامة. ده يسمع الحديث اللي جاي ده بقى كده يسعد قلبك. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: من كل ميت يختم على عمله، يعني خلاص موت الصحيفة إيه، إلا الذي مات مرابطا في سبيل الله فإنه ينمو له عمله إلى يوم القيامة، ويؤمن من فتان القبر اللي هو الممتحن، يعني الملك الذي يمتحنه. وفي رواية: من مات مرابطا في سبيل الله أمنه الله من فتنة القبر. نسأل الله الكريم من فضله. آخر سبب هقوله وأكمل الأسبوع اللي جاي: سورة تبارك، سورة الإيه؟ الملك. عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: ضرب رجل، ها معايا هناك، ضرب رجل من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم خباءه على قبر. خباءه دي تتعرف ايه؟ مفعول به يعني عمل نصب الخيمة على ايه؟ ما كانش يعرف لما ينفعش الجلوس على الايه؟ لا يجوز. وهو لا يحسب أنه قبر، فإذا إنسان يقرأ سورة الملك حتى ختمها، يعني كأنه هو في هذا الخباء في الخيمة استمع صوت ايه؟ عشان قلت لك في ناس في القبور تتنعم، في ناس في القبور بتصلي، في ناس في القبور تقرأ قرآن، معنى كده؟ وفي ناس في القبور بتتزبط ضرب بالمقامع وحيات وعقارب وعذاب ونار والعياذ بالله. فالإنسان يختار لنفسه، هيبقى عندي صبر اللي أنا أصبر عن الشهوات والمعاصي في الدنيا وأمسك نفسي عشان المصير ده ولا أنا فتح لها وخلاص وقت الله يعين الله زي ما المصريين بيقولوا؟ لا، يبقى يقرأ سورة الملك حتى ختمها. فأتى النبي صلى الله عليه وسلم، مين؟ صح، اللي هو ميت يعني، اللي هو كان عامل الخيمة ده، قال يا رسول الله ضربت خبائي على قبر وأنا لا أحسب أنه قبر، وده دليل على العذر بإيه؟ بالجهل، ما كانش يعرف. فإذا بقبر إنسان يقرأ سورة الملك حتى ختمها، فقال صلى الله عليه وسلم هي المانعة، هي المنجية، تنجيه من عذاب القبر. حديث صحيح. كم سورة الملك؟ 30 آية. تاخد كم منك؟ ما فيش، خمس دقايق. خمس دقايق ده ياما، كمان خمس دقايق ممكن نشتغل في مقراءة القرآن من سورة الملك. ايه رأيكو نحفظ سورة الملك؟ ايه الماء نبدأ بيها؟ ليه؟ ده مشكلة القبر في ايه؟ شوف الحل ايه؟ 30 آية. طب ايه المطلوب مني في سورة الملك؟ هقول لك اهو. قال صلى الله عليه وسلم من القرآن سورة 30 آية شفعت لرجل حتى غفر له، وهي تبارك الذي بيده الملك. حديث حسن. خلي بالك هنا كمان ايه؟ شفعت، مش نجاة للقبر، ده كمان ايه؟ شفعت لرجل حتى غفر له، وهي تبارك الذي بيده الملك. العلماء قالوا، منهم من قال تقرأ. طب ازاي تقرأ وخلاص؟ منهم من قال تدبر وفهم، عشان كده وانا بحفظ مش موضوع اللي انا احفظ الفاظ وخلاص، انا عايز افهم عشان اعمل، عايز افهم انا بحفظ ايه، مش عايزين ناس جثث كده حافظه كر وخلاص، لا، عايزين نفهم، وده مهم جدا. انا عايز يا ريت ان شاء الله نوفر برضو في المقراه، شيخ محمود نوفر المصاحف، ابو العلب اساعد الناس هنا ما تهربش، نوفر المصاحف اللي فيها تفسير. اسمه ايه؟ اشتريه انت حتى لو ربنا موسع عليك ب 20 جنيه ولا حاجه، مش حاجه. اسمه التفسير الميسر. التفسير الميسر ده من اسهل التفاسير، يبقى معاك في ايدك على طول كده، معنى كده كل حاجة تحفظها ايه؟ تفهمها تطبقها، حياتك تتغير بإذن الله تعالى. يبقى قالوا يقرأ هذه السورة يفهمها يتدبرها. ومنهم من قال يقرأها كل ليلة، لكن أنا لا أعرف دليلا على لزوم قراءتها كل ليلة، لكن هو قرآن، نبحث لو فيها حديث إن شاء الله نأتي به، لكن كما نقلت لكم هذه الأقوال. قال صلى الله عليه وسلم سورة من القرآن ما هي إلا 30 آية خاصمت عن صاحبها. يعني خاصمت؟ دافعت، ده كمان ده حديث تاني هو، حتى أدخلته الجنة. شوف الثواب، وهي تبارك. أنا عايز أقول إذا كان ده ثواب سورة واحدة، أمال حملت القرآن؟ اللهم اجعلنا منهم يا رب. لما أنت كده تخلي على لسانك يا رب علمني القرآن، يا رب حفظني القرآن، يا رب ساعدني، وتيجي المقرأة كده وتستعين بالله، ولو تاخد نص صفحة في الأسبوع وتبدأ المشوار كده بجد بإذن الله تعالى، إذا كان سورة واحدة سبب للمغفرة، تشفع للإنسان، نجاة من عذاب القبر، سبب لدخول الجنة، فكيف بباقي سور القرآن؟ كده قلنا كم سبب؟ أربعة ولا خمسة؟ هو إزاي فيها خلاف يعني؟ ها؟ الأولاني كان إيه؟ المحاسبة، المحاسبة على الفرائض والنوافل اللي هي التوبة قبل النوم. الثاني العمل الصالح والاجتهاد في الطاعة. الثالث الشهادة في سبيل الله. الرابع شهداء في غير المعارك، صح؟ الخامس الرباط في سبيل الله. السادس، وبيقولوا الأربعة ما هو يا عم ستة. السادس ايه؟ قراءة سورة الايه؟ سورة الملك. معانا حوالي خمسة كمان، بس مش عايز اطول عليكم، لفوا كده معايا عشان تشوفوا القصة الجميلة دي، وحتتعجب فعلا كيف كانت منة الله على هذا الرجل في هذه الخاتمة التي نسأل الله أن يرزقنا مثلها. حدثني أحد القضاة، حدثني أحد القضاة عند الإمامة العربية السعودية، حماها وحمى الله الكويت وجميع بلاد المسلمين، حدثنا عن أبيه القاضي المحاضرة في أحد المخيمات عن حسن الخاتمة وسوء الخاتمة، ذكرت كثيرا من القصص، فكنت أراه حاضرا وأنا أعرفه، فلما فرنا قام وسلم وقال: يا أبا فلان، لم تذكر قصة والدي، ألم تبلغك قصة والدي؟ فقلت: لا والله. فأخبرني بتلك القصة العجيبة، رجل من الثقات، من القضاة، من الدعاة، من الفضلاء، نعم، عن نفسه سلسلة من رأسي، من لساني لأذني، ليس بيني وبينه واسطة. حدثنا عن أبيه ذلك الرجل الذي عرف بصلاحه، عرف بصيامه وقيامه وبصدقاته وبقراءة القرآن، وأكثر ما عرف به ذكر الله عز وجل، دائما الإنسان لا يفتر عن ذكر الله، هذا حاله، وعرف بذلك في قريته، فأصيب بمرض خطير لعله السرطان أجاركم الله، فاشتد عليه المرض، اشتد عليه المرض، أدخلوه المستشفى، اشتدت الحالة حتى دخل في غيبوبة. العجيب في حاله، ما العجيب؟ يحدثني ذلك الشيخ الفاضل القاضي يقول: إن أبانا دخل في الغيبوبة من هنا، ثم أخذ يتحدث لسانه من هنا، يتحدث وفي غيبوبة، يتحدث حديثا عجيبا عجيبا، إن أبانا يتحدث فيصف الجنة، يصف الجنة، يصف ما فيها، يصف قصورها ودورها وحورها وأنهارها وأشجارها وأطيارها وصفا عجيبا ما خالف فيه الكتاب ولا السنة. يقول سبحان الله: إحدى أمرين، إما إن أبانا يقرأ في حال الأرواح ابن القيم صفة الجنة، أو كأنه في الجنة يتمشى فيها. يقول: انتشر خبره في المستشفى، وصل إلى مدير المستشفى، أتى المدير، أتى الأطباء، أتى الممرضون والممرضات، اجتمعوا كلهم حوله، وحتى بعض الزوار ينظرون لهذا الرجل الذي في غيبوبة، ويصف الجنة، القصور والدور والأنهار والنعيم وما فيها. يقول: شيء عجيب. يقول: والله منا من يبكي، من الناس، من الأطباء يبكون. يقول: في تلك اللحظات العجيبة، يقول: ابني أبي لا يستيقظ، استيقظ، جلس، نظر إلى هذا الجمع حوله، ثم نظر إلينا، فإذا نحن نبكي. يقول: ما أدري لماذا، على ماذا نبكي؟ هل نبكي على حالته أم على استيقاظه؟ يقول: نبكي، فنظر إلينا، وقد احتضناه، نقبل رأسه، نقبل يده. يقول: تبكون؟ لماذا تبكون؟ لماذا تبكون؟ تبكون على رجل من أهل الجنة؟ تبكون على رجل من أهل الجنة؟ يقول: والله ما ازددنا إلا بكاء، واحتضناه نقبله. يقول: فرفع رأسه إلى السماء، شخص بصره في السماء، بطل نور، نور، وجوه عليها نور، وجوه عليها نور، والله إني من أهل الجنة، أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله. ثم فاضت روحه. ما أجملها تلك الخاتمة، ما أجملها، جعلني الله وإياكم منها. قلت لكم: تبكي القلوب قبل العيون والله، ولكن الأمر ليس كلاما. الذي يريد خاتمة مثل هذه الخاتمة يقدم ويبذل كل شيء له ثمن، والله سبحانه وتعالى أكرم الأكرمين. إذا قدم الإنسان ولو شيئا يسيرا فالله يكافئه عليه أعظم المكافأة. فلذلك إخواني نريد وقفة محاسبة ومراجعة، نحاسب أنفسنا على صلاتنا، على خشوعنا فيها، نجتهد في النوافل، أن تجعل لنفسك ولو ركعتين تصليهما بالليل، تناجي ربك، تدعو، تبكي، تخشع، تندم على ما فعلت من ذنب وتقصير في حق الله سبحانه وتعالى، تستحضر حتى هذه الخواتيم وتسأل الله الكريم من فضله، وتسأل الله من فضله، تجعل لنفسك وردا من القرآن في كل يوم، ولو نصف جزء، في ربع ساعة، في نصف ساعة، لا تفرط فيه مهما يكون، تحاول أن تواظب على صيام الاثنين والخميس من كل أسبوع، تكثر من ذكر الله سبحانه، من الصدقات، من مساعدة الناس، من الإحسان إليهم، تأتي ولو بإنسان واحد تدعوه يحضر درسا فيكون في ميزان حسناتك. الجامع فيه فوق دورين كمان، ليه فاضيين؟ مفيش ناس، مفيش ناس يحضروا درس، الناس مالية الشوارع، وكم من الناس لا يصلي، لكن نحتاج نحن أن نعمل أجراء عند الله سبحانه وتعالى، أن ندل الناس على الخير. لماذا يكون الإنسان أنانيا يريد لنفسه الخير فقط، أحضر الدرس وراء؟ لماذا كل أسبوع معك خمسة معك عشرة تجمعهم ينتفعون بذلك. ده أنا أقول لكم حاجة أكثر من ذلك، هذا العرض أنا أريد أن يكون خارج المسجد وفي الدور الأعلى كذلك. عايزين نجيب شاشة كبيرة فيها عرض فوق، وبدل ما النساء المصلى بتاعهم صغير كده كم متر في كم متر مش شايفين حاجة ولا حاسين بالمعنى الجميل اللي انتوا حسيتوا بيه ده، لا أنا عايز أخليهم في الدور اللي فوقية أو اللي فوقيه، يبقى عندهم شاشة يبقوا شايفين أمثال هذه القصص. كيف تفعل هذه في النساء وقلوبهن رقيقة تتغير بسرعة بإذن الله تعالى في الشارع أمام أصحاب السيارات وفيهم ما فيهم من الخير؟ نعم، ولكن هناك أيضا من التقصير والمعصية. لو رأى واحد منهم مثلا هذه الصورة في ميزان الحسنات، عشان كده احنا هنفتح إن شاء الله باب تبرع لمن يريد أن يتبرع لهذا الخير وما نحتاجه من نفقات دعوية في سبيل الله، وأنت ربما تتبرع بالقليل ولو بجنيه وينجيك الله به من عذاب القبر ويكون لك ذكرا يوم القيامة، بل تكلم بعض الأغنياء ربما ويفتح الله على يديك خيرا كثيرا. فإخواني اجتهدوا في الخيرات ونجتهد جميعا في طاعة الله سبحانه، لعل الله عز وجل أن يمن علينا بحسن الخاتمة. اللهم اغفر لنا ذنوبنا أجمعين، وهب المسيئين منا للمحسنين، اللهم ألحقنا بالصالحين، اللهم أحسن ختامنا أجمعين، اللهم ارزقنا حسن الخاتمة، اللهم ارزقنا حسن الخاتمة، اللهم توفنا وأنت راض عنا، أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين، أصلح أحوالنا وأحوال المسلمين في كل مكان، آمين. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. سبحانك اللهم ربنا وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. السلام عليكم ورحمة الله. قل هذه سبيلي أدعو إلى الله، على بصيرة أنا ومن اتبعني، وسبحان الله وما أنا من المشركين.